الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى. ما الردى؟ الهلاك. ومنه في القرآن: أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أحسنتم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال: والناس للموت خلا يلسهم، وقل ما يبقى مع اللس الخلا. ما اللس؟ هو الأكل بمقدم الفم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن دريد رحمه الله تعالى: نحن ولا كفران لله، كما قد قيل للسارير أخلا فرتعا، إذا أحس نبأة رعوة تضامنت عنه تمادى ولها، كثلة الرعات ليت فانزوت حتى إذا غلط أنت أنمضى، نهال للأمر الذي يروعنا ونرتع في غفلة إذا انقضى، إن الشقاء بالشقي مولع لا يملك الرد له إذا أتى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. واللؤم. نعم، أحسنتم. نحن ولا كفران لله، كما قد قيل للسارب أخلى فارتعى. نحن ولا كفران لله، الكفران والكفر الجحود، أي لا جحود لنعمة الله. ومنه قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا جحود لعمله الصالح. وأصله الستر والتغطية، يقال كفر النعمة إذا سترها بجحوده، ويقال للديل كافر لأنه يستر بظلمته. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته: يعلو طريقة متنها متواثر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم غمامها. والمزارع سمي كافرا لأنه يستر البذور ويخفيها في الأرض. ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراع. نحن ولا كفران لله، كما قد قيل للسارب، السارب الظاهر بماشيته، وكل متصرف في حوائجه سارب، ويقابل السارب المستخفي. ومنه في القرآن: وسارب بالنهار. وسارب بالنهار. أحسنت، أحسنت. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل. نعم، أحسنت. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. نحن ولا كفران لله، كما قد قيل للسارب أخلى، أي دخل في الخلا، وهو النبات الرطب. وهذا الوزن أفعل من المعاني التي يأتي لها البلوغ، وقد يكون لبلوغ الزمان أو لبلوغ المكان أو لبلوغ العدد. من بلوغ الزمان: أصبح، أي دخل في الصباح، وأمسى، أي دخل في المساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وإن بلوغ المكان: أنجد إذا بلغ نجدا، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأعرق إذا بلغ العراق، وأيمن إذا بلغ اليمن. ولبلوغ العدد: أمأت الإبل، أي بلغت المئة. قال حسن بن زين في حمراء اللامية في معاني هذا الوزن، وزن أفعل، قال: ولبلوغ كأمأ جعفر إبلا، أي بلغت إبله المئة. نحن ولا كفران لله، كما قد قيل للسارب أخلا فارتعى. ارتعى افتعل من الرعي، أي رأى ماشيته. مسألة: هل منه قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب؟ هل هو من الرأي؟ لا، ليس منه. إذن هو من ماذا؟ ما الثلاثي المجرد منه؟ من رتع. أحسنت، أحسنت، من رتع. هو من رتع فلان في ماله، إذا لها فيه ونعم وأنفقه في شهواته. طيب على القراءة الأخرى، أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وقرأها ابن كثير، نرتعي ونلعب، هل هو من الرأي؟ هل هو مضارع ارتعى؟ نعم أحسنت، نعم هو منه، أي أرسله معنا غدا يرتعي الإبل، يرتعي الإبل ويلعب. قال نحن ولا كفران لله كما قد قيل للسارب أخلى فارتعى. يقول إننا نغفل ونغر بالدنيا، وحالنا في ذلك حال تلك التي تركت هملا ووجدت مرعا ترعاه. نحن ولا كفران لله كما قد قيل للسارب أخلى فارتعى، إذا أحس نبأة الريع وإن تطامنت عنه تمادى ولها. إذا أحس علم ووجد، ومنه في القرآن فلما أحس عيسى منهم الكفر. أحسنت، فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي فلما علم منهم الكفر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تعلم، هل تشعر، هل تجد منهم من أحد؟ إذا أحس نبأة الصوت الخفي ريعة فزيعة، وإن تطامنت اطمأنت وسكنت وهدأت عنه تمادى استمر ودام ولها لها غفل. يقول إن مثل العبد والموت كمثل تلك التي ترعى، فإذا أحست بصوت قانص فزعت ثم ترجع إلى مرعاها. فكذلك الرجل يرى الجنازة فيفزع ساعة ثم يرجع إلى عادته في اللهو كأن الأمر لا يعنيه، كثلت الريعة لليث فانزوت حتى إذا غابت ما أنت أمضى. كثلة ثلة بالفتح لجماعة الغنم، وبالضم لجماعة الناس، الثلة جماعة الغنم والثلة جماعة الناس، ثلة من الأولين طاء الناظم، وثلة بفتحها للغنم وضمها للعقلاء قد نمي، وثلة بفتحها للغنم وضمها للعقلاء قد نمي. كثلة الريعة أفزعت لليث، أي من ليث من أسد، فانزوت انقبضت حتى إذا غابت مأنت سكنت أمضى. يشبه الناس بماشية ترعى مطمئنة أفزعها أسد فنفرت إلى ناحية، فانزوت يعني نفرت إلى ناحية حتى إذا غاب عنها عادت إلى ما كانت عليه. وهذا البيت ليس في أكثر رواية القصيدة، وهذه الأبيات المتقدمة والمتأخرة مأخوذة من قول صالح بن عدي القدوس: نراع إذا الجنائز قابلتنا، ونسكن حين تخفى ذاهباتي، كروعة ثلة لمغار ليث، فلما غاب عادت راعتعاتي. نراع إذا الجنائز قابلتنا، ونسكن حين تخفى ذاهباتي، كروعة ثلة لمغار ليث، فلما غاب عادت راتعاتي. نهال للأمر الذي يروعنا، ونرتعي في غفلة إذا انقضى. نهال نفزع من الهول وهو الفزع للأمر، أي من أجل الأمر، وهو هنا بمعنى الشأن، ومنه وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه برشيد، الذي يروعنا يفزعنا، ونرتعي نرعى في غفلة عن الأمر المفزع إذا انقضى، إذا ذهب وفرغت مدته. يقول إننا نرتاع ونفزع حين تعرونا ملمة، فإذا زالت هذه الملمة وزالت الكربة رجعنا إلى غفلتنا ونسينا ما كان من البلاء والشدة ولم نعتبر. إن الشقاء بالشقي مولع، لا يملك الرد له إذا أتى. إن الشقاء والشقوة والشقاوة بمعنى، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفيها قراءتان متواترتان شقوتنا وشقاوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، والشقاء ضد السعادة. بالشقي مولع مغرم بالشقي شديد الحب له، فالمولع بالشيء هو الملازم له الذي لا يكاد يفارقه، لا يملك الرد له إذا أتى، لا يملك دفعه وصرفه عن نفسه إذا أتاه. يقول إن الشقاء إذا سلطه الله على الشقي لم يقدر أن يدفعه عن نفسه، وهو من قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.